الراديو 90-90 هواها مصري. معادنا دلوقتي مع قصة الرعب، وقصة الرعب بتاعتنا النهاردة كتبها لنا محمد مجدي. الظروف ممكن تضطرنا نعمل حاجات كتير، حاجات مش صح. في مننا اللي بيقدر يقاوم الظروف بإيمانه وتمسكه بعادات وتقاليد وعزيمة إنه يبقى في وضع أفضل، وفي اللي بيستسلم وكأنه اتحبس في أم والأم ده بيسميه الظروف وعلق فشله على الشماعة دي. أنا اسمي علاء، من مواليد حي شعبي في مصر القديمة في محافظة القاهرة، عايش مع والدتي، مليش إخوات، والدي متوفى من سنتين. أنا خريج إحدى الكليات النظرية، وبعد لما خلصت بدأت أدور على شغل. حاولت أشتغل كتير بشهادتي، لكن كان دايما الطريق مسدود قدامي. واحد صاحبي اسمه أيمن اقترح عليا أشتغل سواق على تاكسي بتاع واحد قريبه. وافقت بصراحة فورا وبدأت فعلا أشتغل. في أيام بيبقى الشغل ماشي كويس جدا، وأيام بطبيعة الحال لأ، بس الحمد لله على كل حال. في يوم بعد ما خلصت الشغل رجعت البيت، اتعشيت ونمت، حلمت إن أنا ماشي في مكان فاضي أشبه بما يكون صحراء، لكن الرمل فيها كان لونه أحمر غريب. الدنيا ظلمة وفي ضباب كثيف بيحيط بي من كل اتجاه، ما كنتش عارف أروح فين ولا أجي منين. فضلت أمشي لمدة طويلة بحاول أن أنا أخرج، لكني كنت تايه. حسيت أن أنا هفضل جوه الضباب ده لحد لما موت. سمعت صوت زي دق الدفوف، صوت كان غريب مخيف. حاولت أمشي ورا مصدر الصوت، لكن من وسط الضباب لقيت شخص واقف قدامي، كان ماسك في إيده كوباية، والكوباية كمان فيها سائل أحمر. كل اللي جه في بالي انه دم. ما كنتش شايف من ملامح الشخص ده غير عينيه اللي لونها دموي هي كمان. وقال لي اشرب اشرب، ومدي لي ايده بكاس الدم. بحركة لا ارادية لقيت نفسي باخد منه كاس الدم وفعلا بشربه. كان دافئ، طعمه مر. مجرد ما شربت الدم ده الشخص ده جري بسرعة واختفى في وسط الضباب. بعد شوية الضباب بدأ يختفي وبدأت أشوف أنا موجود فين. كنت واقف قدام بيت قديم، قربت من باب البيت ده. أي خدمة يا أستاذ؟ اتلفت ناحية مصدر الصوت، شفت راجل عجوز محني الظهر ولابس جلابية بيضة وليه دقن سودة طويلة. لا شكرا، مش عاوز حاجة. لو شاور لك ما تقفلوش. قصدك مين؟ ما ردش عليا ومشي. ومن بعيد سمعت تاني بيقول اوعى تقفله اوعى. صحيت بعدها لقيت صاحب التاكسي بيتصل بيا ويقول لي علاء انت فين؟ بصيت في الساعه جنبي اكتشفت ان انا اتاخرت في النوم. قلت له حاضر نص ساعه وهكون عند حضرتك. غيرت هدومي وفطرت بسرعه ونزلت ركبت التاكسي، ويومها الشغل كان قليل جدا. فضلت الف طول النهار، وبعدين وقفني راجل عجوز كان شايل شنطه في ايده ولابس جلابيه شكلها غريب شويه. قال لي على المكان اللي هو رايح ليه، هي منطقه بعيده، ولما وصلنا طلب مني ان انا اقف قصاد بيت قديم. المفاجأة انه كان نفس البيت اللي شفته في الحلم. هو ده بيتك يا حاج؟ ايوه يا ابني بيتي. اداني الاجرة وخرج من التاكسي. فضلت اتابعه بعيني لحد ما دخل البيت. معرفش ليه صورة الراجل ده اتمحت من دماغي فجأة، انا مش فاكر ملامحه. دورت التاكسي ومشيت، وانا في طريق اتصلت على ايمن صاحبي اللي كان عاوزني اوصله مشوار. عديت عليه، اول ما دخل التاكسي لقيته بيقول لي هي الشنطة دي بتاعت مين؟ ببص يا خبر، دي بتاعت الراجل العجوز اللي انا لسه موصله، ظاهر انه نسيها. وهتعمل ايه بقى؟ هرجعها له طبعا يا ايمن. طب اصبر بقى نشوف فيها ايه. يا عم دي حاجه مش بتاعتنا، هيطلع فيها ايه؟ ده راجل شكله مش لاقي ياكل اصلا. احنا هنوصلها له، دي امانه يا بني ادم افهم. ممكن يكون فيها حاجات مهمة، مثلا ناخد لنا مكافأة. ومن غير ما يرجع لي فتح الشنطة، والشنطة كانت مليانة رزم فلوس. أيمن قال لي حلو قوي، الفلوس دي بتاعتنا. يا أيمن بلا يا أيمن بلا يا محمد، ده رزق ربنا بعته لينا، وبعدين حد يقول للنعمة لا؟ يا ابني دي فلوس مش بتاعتنا يا ابني، حرام. انت متعرفش الفلوس دي الراجل كان هيعمل بيها ايه؟ بقولك ايه علاء، الفلوس كتير هتريحك من الشغل عند الناس، وهتشتري عربية ليك، تاكسي بقى تسوق، تعمل تشغله بقى على خط اوبر، تعمل اللي انت عاوزه. فضلت انا وايمن نتكلم، وبصراحة في الاخر وافقت وقسمنا الفلوس بقى. واحنا بنقسم الفلوس لقينا كيس موجود فيه تراب لونه رمادي. ايمن قال لي هو ايه الكيس ده؟ انا ما خدتش بالي منه من الاول. قربت الكيس من مناخيري وشميته، قلت له ده ريحته وحشه قوي. كنا قاعدين في الاوضه عندي، حسيت ان الريحه بتاعت الكيس زي ما تكون مالت الاوضه كلها. وانا بضغط على الكيس لقيت فيه حاجات صلبه. قلت له ده في حاجه جامده في الكيس. شد الكيس مني وقال لي لا، ده واضح ان فيه كنز تاني. فتحنا الكيس لقينا جوه التراب خواتم ذهب، كانوا 6 خواتم. نظفناهم من التراب، أيمن أخذ نصيبه ومشي. خرجت أنزل أجيب شوية طلبات، وأنا راجع زي ما يكون سمع صوت حد طالع على السلم وصوت خطوات تانية غير خطواتي، لكن مفيش. في كذا لمبة كانوا محروقين على السلم، ودايما كنت بولع نور الموبايل علشان لما أجي في المكان ده. نورت نور الموبايل لقيت على الدربزين بتاع السلم ايد لشخص انا مش شايفه، ايد رفيعة نحيفة. قربت الموبايل اكتر، شايف جسم بني ادم لكني مش عارف ده ايه او مين، لكن جسم غريب، ظهر محني. وطلع وانا فضلت واقف مكاني. بعدها وصلت الباب شقتي، دخلت فتحت دولابي اللي حطيت فيه الفلوس، اطمنت انها موجودة، بس انا حاسس ان انا مخنوق. فتحت حنفية الحمام وحطيت دماغي تحت المية، المية زي ما تكون بتطفي نار في جسمي. حس ان انا نفوخي في حرارة شديدة جدا. رفعت راسي، جبت الفوطة ونشفت راسي قدام المراية. بعد ما نشفت راسي وشلت الفوطة لقيت شعري كله أبيض. أيوة أبيض، أنا عندي 22 سنة، إزاي شعري بالمنظر ده وإمتى حصل؟ حطيت الفوطة على عينيا زي ما أكون بتحقق من اللي أنا شفته. لما شلت الفوطة من على عينيا لقيت كل حاجة موجودة في انعكاس المراية ما عدا صورتي، اختفت. كل حاجة موجودة ما عدا أنا. ولاحظت إن في بخار مية بدأ يتجمع على المراية ويغطيها، وشفت مكاني ظل أسود. مسحت بإيدي بسرعة على المراية لكن برضو مفيش حاجة بتتغير. الظل ظهر أكتر وبدأ يتموج ويهتز، وشفت كف ايد بيتحرك على البخار اللي على المراية وبدأ يمسح هو البخار، وانا واقف متخشب في مكاني. لما المراية اتمسحت شفت نفس الايد اللي كانت على السلم. وقفت مش عارف اعمل ايه، عايز اصرخ مش عارف، عايز اتكلم مش عارف. فقت على صوت بيقول لي علاء انت كويس؟ كان صوت أمي. يا ماما كويس. مال مالك يا ابني واقف قدام المراية متجمد كده ليه؟ لا مفيش حاجة يا ماما، ادخلي انتي كملي نوم. خرجت من الحمام بعدها لقيتها مستنياني وبتقولي مالك يا ماما، قلتلك مفيش حاجة. وسبتها ودخلت الأوضة، لقيت على السرير تراب، التراب اللي رميناه لقيته متبعتر على السرير ومغطي الملاية، وقالب ريحة الأوضة. شلت الملاية وبدأت أنفضها في البلكونة، وجبت ملاية نظيفة وفردتها ونمت. صحيت على صوت غريب، صوت خربشة برا الأوضة، وصوت حد بيخربش في ضوافره في إزاز باب الأوضة. على ما بدأت أفتح عيني وفوق، لقيت تليفوني بيرن وأيمن اللي بيتصل. أيمن، أيمن، ردي أيمن، في إيه يا أيمن؟ سمعت صوت المنبه بتاع تليفوني بيرن. فتحت عيني، اكتشفت ان تقريبا كل ده كان كابوس، كابوس بيجر كابوس. واصحى وانام واحلم بحاجات مقرفة ومرعبة لحد ما نزلت الشغل. مر اليوم عادي وكل حاجة كانت كويسة. خلصت الشغل ورجعت البيت. اول ما دخلت الأوضة لقيت نفس المشكلة، التراب متبعتر على السرير بتاعي. نفضت السرير تاني، بس الغريب ان احنا كنا في عز الشتاء وكنت حران جدا، كأني داخل عليا دور برد شديد. تليفوني رن، لقيت ايمن بيتصل. قلت ازاي انا نسيت اكلمه واقول له اللي حصل امبارح. الو، ايوه يا ايمن، انا هموت، هيموتني. مين يا ايمن؟ الخط اتقطع. فضلت احاول اتصل بيه، الشبكه ما بتجمعش. فكرت انزل اروح له، لكن حاجه منعتني، معرفش ايه. تاني يوم رحت لايمن وقلت له، ايمن انت اتصلت بيا وقلت لي. قال لي، قلت لك ايه؟ هيموتونا؟ ايوه ايوه، رد ايمن وقال لي، لا طبعا انت اللي اتصلت بيا وفضلت تصرخ وتقول حاجات غريبه وتقول لي هيموتونا هيموتونا. انا يا ايمن؟ انت اللي اتصلت بيا يا ايمن. علاء انا مش عايز تمثيل، انت اتصلت بيا وكنت بتشتغلني بالليل كده. الموضوع من الواضح ان في حاجه غريبه. قلت له، بص انا حاسس ان الشنطه والحاجه اللي اخدناها دي هي السبب، تعال نروح نرجع للراجل حاجته وخليها تعدي على خير. حاجه ايه اللي نرجعها حبيبي؟ انا مش هرجع حاجه تانية، ومبدئيا انا بدات اصرف الفلوس. سبت ايمن وقررت انا اروح للراجل اديله الفلوس اللي معايا والخواتم وخلاص. اخدت التاكسي واتحركت، وصلت عند البيت بتاع الراجل العجوز. البيت عباره عن دور واحد ارضي. خبطت على الباب، سمعت صوت من جوه بيقول، مين؟ أنا السواق. فتح الراجل الباب، أول ما شافني ابتسم وقال لي، الحمد لله على السلامة، كنت عارف إنك راجع. أنا آسف، خد فلوسك اللي معايا أهي والباقي مع واحد صاحبي اسمه أيمن، وأنا هقنعه لحد ما يرجع لك فلوسك. اتفضل بس، اتفضل اشرب معايا الشاي. معقول كده تيجي تزورني وترجع لي فلوس وتمشي من على الباب؟ والله العظيم انا ما كنتش عاوز اخد الفلوس، هو الشيطان شاطر، بس انا ما صرفتش منهم جنيه صدقني، وانا هفضل وراها لحد ما نرجعها. تعال ادخل بس، تعال. دخلت معاه. اتفضل بس اشرب الشاي ونشوف هنعمل ايه مع صاحبك. انا بشرب الشاي، اتكلم وقال لي، بص يا ابني، انا مش عايز الفلوس ولا عاوز اي حاجه. امال ايه؟ انا عاوز شغل قدام الفلوس اللي انت اخدتها انت وصاحبك. شغل ايه بالظبط؟ ده انا لو فضلت اسألك من هنا لحد ما اموت مش هاخد ربع الفلوس دي حتى. لا ابدا، الموضوع ابسط من كده بكتير. شنطه صغيره هديها لك مره في الشهر، هتاخدها وتروح تدفنها في تربه، والتربه انا اللي هقول لك عليها. شنطه ايه؟ فيها ايه يعني؟ لا، ما تحبش اللي يسأل، انا احب اللي ينفذ. وعلى كل، انا عمك رب، انا معالج من اللي بيقولوا عليهم الروحانيين. شغلتي كلها بقى في الاعمال والسحر، وبعالج ناس كتير قوي، واللي انت هتعمله هتكون بتساعدني في العلاج ده. خلي بالك انا بعرف اذي كويس قوي. طيب مش انا لما ادفن الشنطه في التراب دي ممكن يحصل لي حاجه؟ هيحصل لك ايه يعني؟ زي اللي حصل لصاحبك؟ صاحبي مين؟ ايمن. ماله ايمن كويس، انا لسه سايبه من شويه كويس. بكره تشوف. بقول لك ايه يا عم، فلوسك اهي وانا همشي. انت مش هتروح في اي حته. يعني ايه مش هروح في اي حته؟ انا قايم. قمت وقفت ورايح ناحيه الباب، ما لقيتش الباب. اقسم بالله ما لقيت الباب. انت عملت ايه يا عم انت؟ الباب فين؟ انت حبستني. انت مين؟ طلعني من هنا، انا رجعت لك حاجتك. طلعني. فجأة عنين رضا ده بقت سودة كلها. حسيت زي ما تكون حاجة ضربتني بمنتهى العنف على ظهري. وقعت في الأرض، حسيت بألم رهيب في كل جسمي. جسمي حرارته عمالة تزيد، حاسس إن أنا بتحرق. وهو بيقرب مني، بيقرب. رجلي، مش رجلين بني آدمين، الحوافر دي حوافر حيوانات. وطو قعد جنبي. روح، ولما تغير رأيك انت عارف المكان فيه. يلا روح. في الوقت ده باب الأوضة نفسه ظهر. قمت بالعافية خرجت وروحت البيت، وانا واخد قرار ان انا مش هرجع المكان ده تاني لو حصل ايه، وهبطل الشغلانه التاكسي دي اصلا. روحت اترميت على السرير، نمت بعمق. علاء. سمع اسمي حد بينادي عليه من بعيد. انا مش عارف انا نايم وبحلم ولا صاحي، حاجة كده بين النوم والصحيان. حتى مش عارف افوق. فتحت عينيا بصعوبة، لقيت نفسي مش على سريري، جسمي كله مشلول، مش قادر اتحرك. التيشيرت اللي كنت لابسه مش عليا، انا كنت عريان. كنت موجود في اوضة نورها باهت، حيطانها مدهونة بلون ازرق وعليها لطشات دم في كل حتة. ولقيت واحد لابس بلطو ابيض وماسك مشرط وبيقرب مني. انت هتعمل فيه ايه؟ انا عايش، حرام عليك. ودي الجملة الوحيدة اللي طلعت مني. صوتي بعدها اتحاش تماما. الشخص ده حط المشرط على صدري وكان بيمشي بيه كأنه بيخطط للمكان اللي ناوي يفتحه. وظهر من وراه رضا الملعون بيضحك ومعه قماشة سودة. يلا دلوقتي. وكأنه أخذ الإذن غرس المشرط في صدري. صرخت وفضل يمشي وبيقطع فيا وأنا مش قادر أقاوم ومعنديش أي مقاومة. مد إيده ووصل لقلبي وضغط. مهما وصف لكم ان حد يمسك قلبك ويضغط عليه شعورها ايه، مش هتفهموني لاني نفسي مش عارف اعبر لكم عن الالم اللي حسيت بيه. كنت بفقد الوعي ولمحت قلبي يخرج من صدري. ورضا فتح القماشة السودة والراجل اللي حط قلبي فيها، وانا مش مستوعب ازاي انا لسه عايش. يا ابني قوم، انت اتأخرت على الشغل. يا ابني قوم، مش كل يوم كده. يا علاء اصحى يا ابني. صوت امي. صحيت، عندي ألم في صدري رهيب حاضر يا ماما. يا ابني مالك؟ عندي ألم رهيب، صدري وجعني قوي. انت بقالك كام يوم مش مظبوط؟ قولي يا ابني في ايه؟ تقريبا يا ماما برد، برد في صدري. قمت من النوم، فطرت مع ماما، ونزلت رحت الأيمن، لقيت باب الشقة مفتوح. سمعت صوت من جوه زي صوت سلاسل حديد بتخبط في بعضها. دخلت جوه لقيت أيمن واقف في نص الصالة، عينين برقة وسلسلة ملفوفة حوالين رقبته. وقفت مش مستوعب اللي أنا شايفه. لقيت أيمن بمنتهى البطء بيترفع في الهواء، وعينيه بيضت كلها، وجسمه اتملى علامات زرقاء. ايه يا أيمن ده؟ هتموت، هتموت. بعدها الشيء اللي كان رفعه اللي انا مش شايفه تقريبا سابه، اترازع ايمن في الارض من غير ولا حركة ولمحت حاجة زي ظل اسود بيخرج من جسمه، كأن هو ده اللي كان مسيطر عليه. كان شكل هلامي اسود ملوش ملامح، وقف على جنب وبدأ يتضح مخلوق طويل، رجليه في آخرها حوافر زي الحيوانات، ليه قرون. وبمنتهى العنف والسرعة جري عليا، مسك دراعي، حسيت بنار بتاكل في لحم دراعي. البيت والحيطان كلها اتهزت وترجت بشدة، كل العفش اللي في الشقة لقيته بيطير والإزاز بيتكسر. وصرخة رهيبة أفقدتني الإحساس لثواني، أفقدتني الرؤية والسمع وكل حاجة. بعدها رجعت لكل حاجة تاني، ولقيت أيمن في الأرض مات، مات زي ما رضا قال. مر أسبوع بعد موت أيمن، بحاول أنسى الموضوع. في الوقت ده كانت ماما عند خالتي، بتروح تزورها علشان تعبانة وبتقعد عندها كم يوم، وكنت في البيت لوحدي. كل يوم بالليل تليفوني يرن برقم أيمن، مرة كنسله، مرة أقفله، مرة خبيه تحت المخدة خايف منه. وفي مرة من المرات فتحت التليفون ورديت. ألو، ألو، ألو، مين؟ أنت إيه؟ كنت قافل باب الأوضة عليا، لقيت من تحت الباب من بره في الطرقة في حد بيمشي رايح جاي. مين اللي بره؟ مين هنا؟ نزلت من على السرير، وانا مش هقف وهفضل قاعد جبل مكاني. نزلت، مجرد ما نزلت ايدي اتمدت من تحت السرير شدتني قلبتني على وشي. سمعت باب الأوضة بيتفتح، حاولت ابص لفوق اشوف ايه، مش شايف. كل اللي نظري جايبه رجلين، رجلين فيها شعر كتير وحوافر قد رجلينا يمكن مرتين او اكتر، بتحركوا اتحركت لحد ما وصلت عند راسي قدام وشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا رب يا رب. لفت الرجلين دول واتحركت وخرجت من الأوضة. كنت بحاول أقوم مش قادر، لكن شفت واحد قاعد على الأرض ومديني ظهره، ثابت في مكانه وكأنه تمثال من الحجر. القميص والبنطلون اللي لابسهم دول أنا عارفهم كويس، دول لبس أيمن. اتلفت لي وشه كان متشرح وزي ما يكون متخطط خطوط سودة محفورة جوه وشه، ودم بينزل من راسه من فوق لف بجسمه كله وهو قاعد ونام على بطنه وبدأ يزحف يزحف ناحيتي، يزحف على الأرض جاي علي. أنا مش قادر أتحرك، مش قادر. جسمي حسيت فجأة إنه اتفك واللي كان مكتفني سمي. قمت بسرعة ركبت التاكسي وطرت ورحت الرضا اللي أول ما شافني ضحك وقال لي شو قلت لك هترجع؟ أنا تحت أمرك، أنا تحت أمرك في اللي أنت عاوزه حبيبي. بكرة الساعة 12 تعدي عليا، هتاخد الشنطة وهتروح المكان اللي هوصفهولك، وهتوصل لقبر مكتوب عليه الشيخ رضا. ده اسمك؟ ما تقاطعنيش وانا بتكلم، تسمع وتنفذ. حاضر حاضر. هتفتح القبر، هتحط الشنطة جوه كفن الجثة الموجودة في القبر وتخرج. وإياك إياك تحاول تفتح الشنطة وتشوف فيها ايه. مفهوم؟ ايوه ايوه ايوه مفهوم. هما 6 شنط هتوصلهم، وبعد كده انت من طريق وانا من طريق. حاضر تمام تمام. سبت ومشيت، رجعت البيت وجهزت نفسي. تاني يوم الساعة 12 بالليل كنت رايح له، اداني شنطة جلد لونها اسود وحجمها متوسط، ما كانتش تقيلة، قادر اشيلها بايد واحدة. اخدت الشنطة ورحت المقابر اللي وصفها لي. الوقت كان ليل وضلمة جدا. المقابر ليها سور عالي مبني من الطوب الاحمر وكانت كل ابوابها مقفولة. فضلت الف حوالين السور لحد ما لقيت فتحة. الفتحة كانت صغيرة لكنها كافية ان انا اعدي منها. مريت من الفتحة وبقيت جوه المقابر. فضلت ادور أدور على القبر. لكن طول ما أنا ماشي وبدور على القبر سمع أصوات ناس بتتكلم. لقيت القبر اللي مكتوب عليه الشيخ رضا. عملت فتحة صغيرة من حجر، فضلت أضرب بيه وفضلت أضرب أكتر. الفتحة كانت بتكبر وبقت تسمح إن أنا أقدر أعدي منها. أنا خايف، خايف من اللي جوه، وفي نفس الوقت خايف لو ما عملتش كده هو يموتني زي أيمن. سميت بالله ودخلت. فتحت كشاف الموبايل علشان أقدر أشوف. المقبرة ليها سلم صغير بينزل لتحت عند مكان دفن الجثث. نزلت على السلم بحذر. مع نهاية آخر السلمة لمحت جسمي مرمي على الأرض. أيوة جسمي أهو مرمي على الأرض، قربت منه، كان واضح إنها جثة. وش الجثة كان مدفون في الأرض وما كانش واضح، وإيد الجثة ممدودة لقدامه كأنها كانت بتستغيث. أنا خايف. عدلت الجثة وبدأت أفك الكفن وحطت الشنطة باللي فيها مع الجثة. طلعت على السلم مرة تانية. ترى اللي أنا عملته ده إيه؟ يا ترى أنا أذيت مين؟ نيلت إيه؟ خرجت من القبر وجريت بأقصى ما عندي من سرعة وروحت ونمت. كوابيس بطرتني، كوابيس كتير. تخللها صوت حد بيعيط، حد بيعيط من كتر الألم، ممزوج بصوت قطط مخيف. مجرد ما صحيت الصوت ده اختفى. كل ده ممزوج بالكوابيس بتاعتي. تاني يوم الصبح وانا قاعد بفطر مع ماما، قلت لها ماما انا سمعت امبارح صوت قطط وزي ما يكون صوت ناس بتعيط واطفال صغيره بتضحك، حضرتك سمعتي حاجه من الحاجات دي؟ لا يا ابني والله ما سمعت، يمكن عشان انا نومي تقيل، يمكن ولا ممكن تكون كنت بتحلم. ممكن. مر يوم واثنين وتلاتة وأربعة وأنا نفسيا من سيء الأسوأ. حاجة جوايا قالت لي ابعد عن أم، ابعد عن أم، هتأذيها، هتأذيها. قلت لها ماما أنا جاي لي شغلانة في الغردقة وهضطر أبعد كذا يوم، ممكن أسبوعين أو تلاتة. قالت لي ربنا يعينك ووفقك يا ابني. أنا عملت إيه؟ أنا أجرت شقة وقعدت فيها لوحدي علشان أحميها من اللي ممكن يحصل لها. وبعد شهر لقيته بيتصل بيا تاني، رحت له وقال لي على شنطة هدفنها تانية ولكن في قبر تاني. وفضلت 4 شهور أخد منه كل شهر شنطة وأروح هدفنها في قبر مختلف. أنا عايز أعرف إيه؟ ليه؟ بيعمل إيه؟ والشنطة دي فيها إيه وليه؟ في يوم بالصدفة كنت ماشي بالليل لمحت رضا على غير العادة. كان مشي، استخبيت منه وانا بسأل هو ايه اللي مخرجه وجايبه للأماكن دي. مشيت وراه من غير ما ياخد باله. فضلت ماشي وراه حوالي نص ساعة في طرق وحواري مقطوعة وضلمة لحد ما وصل لمنطقة مهجورة. معظم المنطقة بيوتها متكسرة وقديمة. ماشي وهو حافظ المكان، ما بيبصش يمين ولا شمال، ده ماشي وعارف رايح فين. وقف قدام بيت قديم ومتكسر، وظهرت واحدة ست لابسة اسود شايلة بين ايديها طفل صغير محطوط جوه لفة. واضح انه لسه مولود قريب. وفضلت تتكلم معاه وادته الطفل وشال الطفل بين ايديه ومشي. خفت لا يشوفني او يلمحني. رجعت البيت وانا بفكر. تاني يوم بالظبط لقيته بيتصل بيا وبيقولي تعال عاوزك. رحت له وكالعادة اداني شنطة، بس المرة دي قال لي خلاص هانت، شنطة كمان غير دي وشكرا. اخدت الشنطة ومشيت ناحية المقابر، عمال ابص على الشنطة وافتكر منظره هو بياخد الطفل من الست. دخلت المقابر، كانت بعض شواهد القبور القديمة شكلها مريب، عاملة زي رؤوس الشياطين. انت خايف، فيش اي اضاءة غير ضوء القمر. الارض بتاعت التراب مش مستوية. حاسس طول الوقت ان انا هقع واتقلب على وشي. كالعادة حاسس ان في حد ماشي جنبي وحد ماشي ورايا وحد ماشي قدامي. ووصلت عند القبر وفتحت الباب بتاعه، لكن قبل ما انزل القبر سحبت السوستة بتاعت الشنطة وفتحتها. أيوة، جواها طفل ميت، بطنه مفتوحة، عينيه مش موجودة، ومكتوب على جبينه حروف مقلوبة، مش مكتوبة تحديدا، دي محروقة. أيوة محروقة. سبت الشنطة وسبت كل حاجة وجريت، فضلت أجري. روحت البيت، اتصل بيا رضا. طبعا متوقع انه هيقول لي هيلعني وهيسخطني. رديت عليه وقلت له اعمل فيا اللي انت هتعمله، خلاص انا مش فارق معايا. انت غبي، انت غبي، روح ادفن الطفل دلوقتي، محدش هيموت غيرك، انت يا غبي اعمل اللي بقولك عليه، انت مش عارف انت عملت ايه في نفسك. انت قاتل وانا ساعدتك، انت مجرم وانا زيك. انا هروح ابلغ فيك وهبلغ في نفسي. النور اتقطع وسمعته بيقول لي الو الو الو اهرب، الو الو. الموبايل اتسحب من ايدي، اتسحب بمنتهى السرعة، وسمعت صوته وهو بيتخبط في الارض وبيتكسر. انا عرقان مش عارف اتنفس. ايد ماشية على ظهري وبتتحرك ناحية رقبتي، لمست رقبتي، اتحركت بسرعة لورا، ومن الضوء الخافت اللي جاي من الشباك من الشارع من برا شفته مخلوق شيطاني واقف قدامي بالظبط، القرنين عيني بتبرد، في سائل على وشه مش باين ده ايه، بس اكيد ده دم. حركت ناحية باب الأوضة اللي ملقيتوش، الباب اختفى. على في الوقت ده الباب رجع ظهر لوحده. زقيت الباب وخرجت اجري من الاوضه، وكانه هو اللي بيقول لي اجري وارجع اعمل اللي كنت بتعمله، كمله. قررت اروح المقابر تاني واكمل اللي عملته. وصلت للمقابر، لازم ادفن الجثه قبل ما يحصل لي حاجه، كفايه اللي انا فيه. كنت ماشي وسط الطرق، وسط الظلام، وسط اصوات خبيثه بتقول لي كمل. وصلت عند القبر اللي سبته عند جثة الطفل. الشنطة موجودة لكن الجثة مش موجودة، لكن هناك قدام شوية شايف حاجة بتزحف على الأرض. الطفل بيزحف على الأرض، عايش، شكله مخيف، عينيه مرعبة، بيتحرك ناحيتي. يمكن تتريق علي لما أقولك أنا خايف من طفل صغير بيزحف، لكن عينيه مش موجودة، رأسه محفور عليها حروف مقلوبة، ايدي الصغيرة ليها مخالب، رجلي عاملة نفس شكل رجلين الكائن اللي طلع لي في الأوضة. مبتسم ابتسامة مرعبة مخيفة. ما كانش قدامي غير اني انزل القبر. نزلت بسرعة التربة علشان اهرب من الطفل. ايوه بهرب من الطفل. وقفت تحت جوه القبر وهو وصل بزحفه عند باب القبر فوق ونور القمر منعكس على وشه. مخيف مخيف. مش ممكن يكون ده طفل ابدا. اتحرك ومشي ومع مشيه القبر اتقفل. اتقفل عليا لوحدي مع الجثث في الضلمة مع الأشباح والعفاريت. مستني يحصل أي حاجة. مستني يطلع لي أي حاجة. حاسس بحاجات بتلمسني. حاسس بإيدين بتشدني. بأنفاس في ظهري وفي وشي وفي شعري. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وطلعت على السلم وزقيت باب القبر وخبطته مرة واثنين وثلاثة. اتفتح اتفتح الحمد لله. خرجت بسرعة رحت على بيت رضا. أبواب البيت كانت مقفولة. اتجمد الدم في عروقي لما شفت قدامي أيمن. أيمن صاحبي كان أطول من طوله الطبيعي ولابس جلابية سودة ووشه أسود عينيه كلها بيضة. مش أيمن. دقة قلبي كانت متسرعة جدا وكنت في اللحظة دي بتمنى أن أنا أموت. الموت أهون وأسهل بكتير من كل اللي أنا شفته. الموت أهون وأسهل بكتير من اللي أنا شفته. اتحرك أيمن ناحيتي ووقف قدامي. ريحة جسمه كانت وحشة قوي. جسمه خارج منه حرارة كأنه طالع من جهنم. سبته وقف ورحت عند باب الشيخ رضا وبدأت أخبط. افتح يا رضا افتح يا شيخ رضا افتح يا رضا افتح. مفيش رد. واحد معدي في الشارع بصلي وقال لي يا ابني استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وامشي من هنا. امشي يا ابني ما تخليهمش يسيطروا عليك اكتر من كده. البيت ده مهجور وما فيهوش حد ساكن فيه من زمان. ده بتقول ايه؟ انا دخلت البيت ده اكتر من مره وقابلت رضا ده جوه اكتر من مره. هو مش كويس وانا زي الزفت زيه بس مش مهجور. يا ابني انا من المنطقه دي. البيت ده ما فيهوش غير العفاريت. البيت ده مسكون من زمان. مشيت وانا بكلم نفسي وبقول ليه يعني ايه يعني ايه. دخلت البيت لقيت رضا قاعد على الكرسي في الصالة. انت ايه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ انت مش بني ادم صح؟ انت جن ولا شبح ولا ايه؟ انت عصيت الامر وهتاخد جزائك. هتموت زي صاحبك أيمن. بدأت أسمع خبط ورزع وظهر من السقف فتحة كبيرة نزل منها سلسلة ضخمة زي اللي شفتها قبل كده، ونزل بعدها كائن شيطاني نفس الكائن المرعب اللي شفته قبل كده. صرخت صرخت، مسك السلاسل وقرب مني. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. تبت إلى الله ولا تبت على ما فعلت، تبت إلى الله ولا تبت على ما فعلت، تبت إلى الله ولا تبت على ما فعلت. مات مات المسكين. معرفش أقول عليه مسكين ولا أقول عليه فضول وقتله ولا مذنب. على فكرة أنا مش شخص شرير ولا مجرم، أنا بعمل خير للناس. الحكاية إن مش البشر بس هما اللي عايشين على وجه الأرض، في عالم تاني غير العالم بتاعنا والعالم بتاعكم، في مخلوقات تانية غير البشر. من ضمن المخلوقات دي الجن والشياطين والعفاريت وكائنات اسمها الكائنات الرمادية أو الرماديين، وبيحصل عشق من الجن للإنسان، وبيحصل جواز كمان من بنات البشر، ونتيجة الجواز ده أكيد في أولاد بيكونوا هاجين ما بين الجن وما بين البشر. دوري قتل الأطفال دي، بس التخلص منهم بيكون لي طريقة معينة. لما بقتل طفل الجن لازم يدفن في قبر معين، بس المشكلة هنا ان اللي هيدفن الطفل معرض للانتقام من ابو الطفل، من المارد او من الجن. علشان كده لازم من وقت للتاني اغري الضحية بالفلوس او بالتهديد او باي طريقة علشان يقوم بالمهمة. بسيب في شنطة في أي مكان فلوس زي طعمة كده أجيب رجل الضحية بيه. بس بصراحة لو رجعها بسيبه أو بخيره. للأسف كل اللي استخدمتهم كان مصيرهم الموت، محدش بيقدر يعيش أو يكمل للآخر مع إن المهمة بسيطة جدا. الشنط تتسلم، اللعنة تنتهي بس. علاء وأيمن مش هم آخر اتنين، دول الاتنين اللي أنا كتبت قصتهم بس اليومين دول، لكن أنا مذكراتي مليانة مليانة كتير جدا جدا. والطامعين مفيش أكتر منهم، والفضوليين مفيش أجمل ولا أحلى منهم، وولاد الجن يوه ما أقول لكمش كتير قد إيه. فاللي بيحصل إن الأم بعد ما بتولد بتكتشف إنها خلفت إبليس صغير، فهي بتتخلص منه عن طريقي أو أسرتها بيكلموني علشان أنا اللي خلصهم منه. في مقابل مبلغ مالي كبير باخد اللي يكفيني واللي أجيب بيه ضحايا، وبلاش أسميهم ضحايا، بسميهم طعم. تحياتي، ودي مذكراتي. الشيخ رضا. خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على الراديو 9090. ما تنسوش الاشتراك في جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب خلاص عدى 60,000، يلا عشان نكمل 100,000. اسمه جروب اسمه عيلة أحمد يونس بالعربي. كمان لو عايزين تسمعوا قصص رعب حصرية هتلاقوها موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب. أقولك على حاجة غريبة جدا وادخل اسمها واحكي لي انطباعاتك. دور على فايل اسمه عودة الأرقام المرعبة. الملف ده موجود على يوتيوب اسمه عودة الأرقام المرعبة. هتفاجأ ان اللعبة دي بتتكلم عنك بالتفصيل. اسمعها على قناة أحمد يونس على يوتيوب، اسمها عودة الأرقام المرعبة. شكرا لحسن المتابعة، ونتقابل الخميس الجاي في كلام معلمين على الراديو 9090. وكمان يوم الحد الجاي من الحد للخميس من 7 ل 10 صباحا بنرجع لكم في صباحكم وطرحك. سلام عليكم.